وقوله مسند الفردوس اسم المسند عند المحدثين هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، أي الحديث الذي يعزوه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بسند ظاهره الاتصال، فلو كان إسناده منقطعا لم يندرج في اسم المسند، فالحديث المسند عندهم جامع وصفين، فالحديث المسند عندهم جامع وصفين، أحدهما كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كونه مرويا بسند ظاهره الاتصال، كونه مرويا بسند ظاهره الاتصال. وسمى المحدثون التصانيف الجامعة تلك الأحاديث باسم المسند، وسمى المحدثون الكتب الجامعة تلك الأحاديث باسم المسند، فالكتاب المسند عندهم هو الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث المرفوعة بأسانيد ظاهرها الاتصال. وربما خصوا اسم المسند بالكتاب المرتب على أسماء الصحابة، وربما خصوا المسند بالكتاب المرتب على أسماء الصحابة، فمن الأول تسمية صحيح مسلم، فإن اسم صحيح مسلم إيش؟ المسند الصحيح بنقل العدل عن العدل إلى آخره، فسمي مسندا باعتبار اشتماله على الأحاديث المرفوعة المروية بأسانيد ظاهرها الاتصال. ومن الثاني مسند الإمام أحمد بن حنبل وأضرابه ممن رتب كتابه على أسماء الصحابة، والكتاب المذكور هنا من جنس الأول، فإنه لم يرتب على أسماء الصحابة بل ترتيبه على حروف المعجم، وأصل الكتاب هو فردوس الأخبار بمأثور الخطاب، فردوس الأخبار بمأثور الخطاب، واسم مصنفه شيرويه ابن شهردار الديلمي، شيرويه ابن شهردار الديلمي، صنفه مرتبا على الحروف مجردا من الأسانيد، ثم قصد ابنه شهردار إلى وصل تلك الأحاديث بأسانيده فصنف مسند الفردوس، فمسند الفردوس هو للابن شهردار ابن شيرويه ابن شهردار الديلمي، وصل فيه بالأسانيد الأحاديث التي أوردها أبوه مجردة في كتاب فردوس الأخبار، ومن قواعد المحدثين في أفراد مسند الفردوس أن الأصل فيها الضعف، ذكره السيوطي وتبعه جماعة. فالحديث الذي ينفرد بروايته الديلمي في مسند الفردوس الأصل فيه عدم ثبوته.